حس على عشيق ما رح ابكي عشيق ما رح اندم عشيق لا لا ما رح ازعل عشيق ما رح ابكي عشيق ما رح اندم عشيق لا الحب اللي عذبني لا القلب اللي خان لا الحلم اللي فرقني لا لحالي كيف كان لا الحب اللي عذبني لا القلب اللي خان لا الحلم اللي فرقني لا لحالي كيف كان حققها